ليس عليه جمعة بتكون معذور، ولعله كذلك الأمر. وإن كنت مقتنعا فيعود استغرابي لمحله. لا أنا مقتنع. مقتنع؟ نعم. إذن كيف هذا؟ أو بعبارة أخرى خلينا يعني نتوسع شوي في التوضيح، هل علمت الدليل أن المسافر ليس عليه جمعة واقتنعت به؟ طيب صبه على ما أتأتى ويكون هو جوابك. واضح؟ واضح. الحمد لله. الشيخ، هل يلزم من ذكر ابن عدي والعقيلي للحديث في كتابهم أن يكون الحديث ضعيفا؟ إذا ما ضعفه لا يلزم. ما يحدث الآن يا شيخ من في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة، صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. طيب كيف يكون يعني لو أردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس فكيف نفعل؟ تفكرون كما قال عمر والتي يؤخرونها أفضل، يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ نعم. شفنا في الأمور التي ورد الشرع ورد في الشرع الفضل فيها، مثلا ورد الشرع ايش؟ ورد الفضل، الفضل فيها، فمثلا سكن المدينة او امور مثل هذه. فقد يقول الانسان قد يكون يعني بالنسبة للفرد، الفرد المعين بذهابه لكن بسكنه في المدينة شر. فنعرف بعض الناس مثلا فتنوا او يعني اشغال، فهل يعني صحيح ما قاله البعض؟ قالوا انه يقيد يقول اللهم مثلا اسكنني المدينة ان كان خيرا لي. فكثير منهم شرط، قال ان دعوت دعوت المولى عز وجل يوفقك لشيء ما فعليك ان تقول ان كان خيرا لي، فتقيد بهذا القيد. فهل هذا صحيح شيخ في دون الضرب؟ هذا صحيح فيما لا يعرف عاقبته، يعني مثلا لا يقال يا ربي ان كنت تعلم ان ذهابي لبلاد الحرام حاجا او معتمرا فقدره لي ويسر لي، لا يقال هذا. كذلك ما سألت عنه، اذا نوى الاقامه في المدينه تجاوبا مع قوله عليه السلام من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليفعل، فما يشرع هذا، انما يشرع في الامور المجهوله. واضح الجواب؟ نعم. الشيخ، الفرق بين مجهول العداله ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين، وما معنى الظاهره والباطنه؟ الباطنه يعني هو الذي يعني يكون خافيا بالمره وليس لدينا دليل يدل على ما في باطنه، يعني كالرجل المؤمن والرجل المنافق، فالمنافق يظهر الشهادة لكن عمله لا يدلنا على ما في باطنه. والفرق يا شيخ بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين؟ مجهول العين هو مجهول باطنا. بالنسبة للشيخ المسلم الذي يعني يكون من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة،